وبعد ذلك اتنقل له لقضية تانية، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ احنا عارفين ان مصر زي ما بيقولوا هبة النيل، كانوا يقعدوا بقى يستنوا النيل لما يجي وبعدين ينحسر النيل، يقوموا يبذروا فيها شوية الايه الزرع ويستنوا طول السنة لحد الزرع ما يجي، قاعدين بقى ما لهمش ايه اسمهم في حضن النيل، وهو ده اللي علمهم الكسل شوية الأنهار. اللي عايشين بقى على ضفاف الأنهار دي منعمين. لو إنك أنت قلت لهم أنا عايز أطلعك من الأرض اللي أنت بترتعبش فيها إلا في العام يومين أو ثلاثة أو أربعة، يعمل إيه؟ يسور عليك. فأراد فرعون أن يستعدي المواطنين اللي عامل عليهم إله على موسى وعلى هارون، قالوا ده جاء عشان يطلعكم من ايه من ارضكم. ياه، يطلعنا من ارضنا؟ كل واحد يفهم اقتصادياته بقى، سيب الالوهية دي والبتاع والحياة. كل واحد يطلعنا من ارضنا وعلى فيه ده، هم هنا ايه عايشين على الايه على النهر ده وعلى الخير اللي بيجي منه، ولذلك بيسموه ميمون الغدوات والروحات، يجري بالزيادة والنقصان كجري الشمس والقمر له أوان على الأول. فإذا فرعون أراد أن يستعدي المواطنين على موسى، ده جاي عشان يطلعكم من إيه من الأرض بتاعتكم بالسحر بتاعه، مش عمل المسألة بينه وبين موسى وهارون، ده عمل المسألة بين موسى وهارون وبين مين؟ وبين الرعية. ليه؟ لأنه شاف إن الكلام اللي بينقال ده من الجائز أن يدخل على عقول الرعية فتفهم الكلام صح، تقوم تتنمر عليه وبعد ذلك تتألم وتخرج عليه وتعمل ثورة. فقال لك لا، اشبكهم وياه، اشبكهم وياه في إيه؟ في إنه هو عايز يطلعكم من أرض الخير اللي انتوا عايشين فيها دي.